الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة من الآية 224 وما بعدها، فإنه بعد أن بين الله تبارك وتعالى أحكام الرضاعة بعد أحكام الطلاق، فإنه بدأ يبين الأحكام الأخرى التي تتعلق بانفصال الزوج عن زوجته، فإن الأحكام السابقة التي مرت معنا في الدروس السابقة إنما هي عندما ينفصل الزوج عن زوجته في حال الحياة، وأما درسنا في هذه الليلة فهو عندما ينفصل الزوج عن زوجته في حال الوفاة. وبدأ بما يجب على المرأة من العدة إذا مات زوجها، فقال عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهي الآية 234 من سورة البقرة. فهذا في عدة الوفاة عندما يتوفى الزوج، فكم تعتد زوجته، وهذه العدة حق للزوج لأن المرأة فقدت الزوج، والزوج له حق عظيم على الزوجة، ولأجل ذلك لا يحل للمرأة أن تحتد على أحد من أقاربها حتى ولا على الوالد إلا على الزوج، لبيان عظم حقه إظهارا لمكانة هذه العصمة ولمكانة هذا العقد العظيم. فهذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن والمراد التي دخل زوجها بها واختلى بها، وغير المدخول بهن بالإجماع، يعني لو بمجرد العقد حتى ولو كانت صغيرة، فإذا عقد عليها العقد فإن هذه العدة تلزمها. وقال: وهذا بالإجماع، يعني بإجماع العلماء. ثم قال: ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة، يعني عموم الآية الكريمة، لأنه قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا عام لم يخصص شيئا من الأزواج، فهذا العموم الأصل في العموم أن يبقى على عمومه إلا أن يأتي مخصص، وسوف يأتي مخصص للمرأة الحامل، وأما الذي لم يأتي لها مخصص فإن العموم يبقى على عمومه، وهذه قاعدة أصولية معروفة، الأصل في العموم وفي المطلق أن يبقى على إطلاقه وعلى عمومه إلا أن يأتي ما يخصص العموم أو يقيد الإطلاق. وأيضا مما يستدل به الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. إيش معنى ولم يفرض لها؟ يعني ما فرض لها المهر. فإن أحيان قد يزوج الرجل وليته على شخص ولم يفرض لها مهر، فإذا مات الرجل عن امرأة قد عقد عليها ولم يفرض لها المهر فينظر في مهر مثلها ويفرض لها مهر المثل، فهذه المرأة لم يفرض لها وهو لم يدخل بها أيضا، فترددوا إليه مرارا في ذلك، يعني ترددوا إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود تردد له السائلون يستفتونه في امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، يعني لم يفرض لها صداق ولم يدخل بها بس مجرد العقد، وتردد مرارا، معنى ذلك أنه توقف في الفتوى ولم يستعجل في الفتوى مع فقه ابن مسعود ورسوخه في العلم، لكن بعض النوازل التي تأتي فإن العلماء يتبصرون فيها ولا يتعجلون في الفتوى بها، والعجلة في الفتوى علامة عدم العلم إلا في مسألة ظاهرة واضحة، لكن ابن مسعود تلبث ولم يتعجل في الفتوى، لأن الراوي هنا يقول فترددوا إليه مرارا في ذلك، ثم عندما يتعين الأمر على المفتي والناس لا يجدون مفتي فإنه ينبغي عليه أن يعمل فكره ويقيس الأشياء بأشباهها ونظائرها ويجتهد فيها، فإن اجتهاده أقرب للصواب حتى لو كان مجرد النظر، ما دام أنه يعرف مقاصد الشريعة ويعرف جل الأحكام وهو من أهل العلم والفقه فإنه له أن يجتهد فيها برأيه ولو لم يعرف نصا في هذه المسألة، لأن مسائل الناس لا تحل إلا بهذا، لا بد أن يجتهد، لا بد إذا نزلت نازلة فإنه يجب على أهل العلم أن يجتهدوا فيها، لأن الناس أين يذهبون إذا تخلى عنهم أهل العلم، ولأجل ذلك وضح الأمر وقال أقولوا فيها برأيي، يعني هذه المسألة سوف أجتهد فيها برأيي لئلا يظن أنه أخذ هذا الحكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أحيانا يؤز الإنسان على الهوى وقول الخطأ، والله ورسوله بريئان منه، وهذا من ورعه أن لا يتقول على الله ولا على رسوله شيء. ثم قال لها الصداق كاملا، يعني تعطى الصداق، لم يفرض لها، تعطى صداق مثلها من النساء، لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، يعني لا مغالاة فيه ولا أيضا تقصير، وعليها العدة يعني تعتد 14 ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث، فحكم أن عليها العدة ولها المهر ولها الميراث، مع أنه مجرد العقد فقط، كون الرجل قال له زوجتك فلانة وقال قبلت هذا فإن هذا حكم هذا العقد إذا كان بهذه الطريقة، هذا رأي ابن مسعود، ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعض الناس قد لم يكن حاضر الأسئلة، وإلا كان الواجب على معقل أن يبين الحكم هذا عندما ترددوا على ابن مسعود، لكن يظهر أن معقل رضي الله عنه حضر قول ابن مسعود ولم يحضر أول القصة، ولأجل ذلك لما حكم ابن مسعود قام معقل وأظهر ما عنده من السنة، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، يعني في امرأة اسمها بروع بنت واشق حالتها كحال هذا السؤال، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. لماذا فرح عبد الله؟ فرح لأن رأيه وافق السنة، وافق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مما يفرح، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. إذن فكل امرأة عقد عليها ومات عنها زوجها فإن عليها العدة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة عليها العدة ولها الميراث. ثم قال ابن كثير: ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، يعني المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو بعد 10 دقائق. إذا توفى الزوج والمرأة حامل فوضعت حملها بعد 10 دقائق فالعدة قد انتهت، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة. من أين أخذ هذا الحكم؟ أخذ هذا الحكم من قوله تعالى لعموم قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا عام يشمل عدة الطلاق ويشمل عدة الوفاة، لأن قال: وأجلهن أن يضعن حملهن. وليس هذا العموم فحسب، وإلا لو كان الدليل هو هذا العموم فقط لحمل هذا على عدة الطلاق، لحمل هذا على عدة الطلاق، لكن جاء من السنة ما يدل على خلاف ذلك. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين. إيش أبعد الأجلين؟ لأن المرأة قد تكون في أول الحمل، فإذا مات زوجها لا تنتهي عدتها إلا بعد 4 سنوات لو تأخر الحمل، فإن الحمل قد يمكث في المرأة 4 سنوات ويمكث سنتان، يمكث سنتين ويمكث 9 أشهر، الغالب 9 أشهر، لكن المرأة لا تنتهي عدتها ولا يحل لها أن تنكح زوجا حتى تضع الحمل. طيب، فابن عباس يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان أبعد الأجلين 4 أشهر و10 فإنها تعتد به، يعني إذا كان مات زوجها ولم يبقى على الولادة إلا شهر فحتى ولو ولدت فإنها لا تتطيب وتبقى في عدة 4 أشهر و10، وإن كان الحمل أبعد فتعتد به. هذا رأي ابن عباس، وكأنه لم يبلغه الحديث، ولأجل ذلك ماذا قال ابن كثير؟ قال: وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، يعني مأخذ ابن عباس واستنباطه يدل على قوة في الاستنباط، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. وحديث سبيعة أنها قد جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وضعت، فأخبرها أن قد حلت الخطاب وأنها قد انتهت عدتها. وهذا أمر قد يلفت النظر، يعني هل معقول أن يموت زوجها وبعد أن تلد بعشر دقائق تتزوج رجل ثاني؟ لكن لعل هذا في مقابل الحامل التي يمتد حملها 4 أشهر، فإنها تجلس 4 أشهر تنتظر حتى ينتهي هذا الحمل. وعموما إذا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نخوض في ذلك بعقولنا ولا نقول هل يعقل ولا ما يعقل. كما في المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، يعني إذا جاء الدليل، وإلا لو كانت المسألة بالرأي فلا أسلم من رأي ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن ما دام ثبتت السنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة ولدت أن تتزوج بعد وضع الحمل فعند ذلك لا يلتفت لغير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعنده فصل النزاع. وهكذا موقف السلف من كل الأدلة والأحاديث، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظهري. الآن في السفر لما يمسح الإنسان يتوضأ يمسح إيش؟ يمسح ظاهر القدم ولا باطن القدم؟ ظهر القدم. لو كان بالرأي الذي يباشر التراب فين؟ الباطن، لكنه ليس بالرأي. لو كان بالرأي لكن إذا جاء الشرع فالحكمة فيما شرع الله عز وجل. وحديث سبيعة الأسلمية مخرج في الصحيحين من غير وجه، فهو حديث لا مطعن في صحته، فلا يسعنا إلا أن نلتزم به. ولو تزوجت المرأة الحامل بعد وفاة زوجها بعشر دقائق فلا اعتراض عليها في ذلك لوجود السنة في ذلك. نعم. أما كون هذا يناسب أو هذا قد يغضب أهل الزوج وتعتبر الزوجة يعني مقصرة في حق زوجها أو نحو ذلك، هنا أباح ولم يوجب، لكن كون المرأة تنتظر أو نحو ذلك فهذا يرجع إليه، لكن هنا أباح لها، أباح لها ذلك بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. يعني بعض الجهلة إذا كان الإنسان له مكانة تجلس ستة أشهر سبعة أشهر تحرم على نفسها الطيب، وهذا لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ يعني في عينها وجع وتقول أنكحلها؟ فقال: لا، لأن هذا زينة، فإذا تزينت وتعطرت وتجملت فهذا استعداد للأزواج، والمعتدة لا تستعد للأزواج. فقال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة، يعني هم يراجعون ويقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. يعني كان النساء في الجاهلية تعتد المرأة على زوجها سنة كاملة، فأبطل الله ذلك وحد بأربعة أشهر. ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج إلى الحول. كما قال ابن عباس وغيره، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. أن الإحداث هو عبارة والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. يعني الزوجة التي يطلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين فلا يجب عليها أن تعتد، بمعنى أنها لا تتطيب ولا تستعد الأزواج، بل يستحسن لها أن تتجمل، لأن هذا ربما رغب زوجها فيها فراجعها. والأصل في الزوجة أن تبقى في بيت الزوجية في الطلاق الرجعي. قال: وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان، يعني إذا طلقها مثلا الطلقة الثالثة فهل يجب عليها قبل أن تنتهي العدة أن لا تتطيب وأن لا تتزين، لأنها في عدة ولا تحل الأزواج، أم لها ذلك؟ قال: فيه قولان للعلماء، ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة، الآيسة يعني المرأة الكبيرة، والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، يعني حتى من مات وعنده زوجة كافرة نصرانية أو يهودية فإنها تعتد، تلزمها العدة. نعم، لعموم الآية. وقال الثوري: وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة، لا إحداد على الكافرة، يعني لا يلزمها أو لا تلزم بذلك، ويبدو أن ماخذ هذا القول أن الكافرة لو تقربت إلى الله بفروع الشريعة فإنه لا يقبل منها، لا يقبل منها عمل، فبالتالي لماذا تحد؟ لكن العموم واضح أنه يشمل جميع الزوجات لإظهار عظم حق الزوج. وقوله: فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري: على أوليائها فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة ومات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني أيضا فإن للميت حرمة، فلا ينبغي لرجل إذا كان له رغبة في امرأة وهي في حال العدة أن يصرح لها بالخطبة، فإن هذا من سوء الأدب. إذا مات زوجها اتصل بها بالهاتف اليوم الثاني وقال: ترى بتزوجك، بس إذا انتهيت لا يسبقني عليك أحد، فهذا لا يليق، ويعني كأنه لم يشعر بموت هذا بأخيه المسلم ونحو ذلك، ولأجل ذلك حرم عليه ذلك تصريحا. لكنه إذا عرض فهذا مما أباحه الله عز وجل، يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح، لأن التعريض الذي يفهم منه ما يقصد الشخص بغير تصريح هو أجمل في الخطاب، وأما التصريح فهذا يدل على أنه يعني غير مكترث بمصيبة هذا الشخص الذي مات ولا بعظم العقد. وفيه إيذاء للمرأة وفيه إيذاء لأولياء الزوج. قال ابن عباس: التعريض أن يقول إني أريد التزويج، يعني ما يقول أريدك أنت، لكن يقول أنا راغب في زوجة، يعني في حديثه ويتحدث مثلا إنني راغب في زوجة أو في هذا العام أريد أن أتزوج، بحيث تفهم هي الزوجة هذا الكلام، فإن كانت لها فيه رغبة فإنها تنتظره أو نحو ذلك من العبارات. فهو لم يواجهها بالخطاب، وإنما أعطاها إشارة تفهم منها أنه يريد الزواج. أو يقول: وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول المعروف. إيش من أمرها ومن أمرها؟ يعني افرض أن هذه المرأة التي في العدة حافظة لكتاب الله، فيقول إني أرغب في زوجة حافظة لكتاب الله. فهذا المهم أن يجتنب التصريح، التعريض الذي كالتصريح، فإن التعريض أحيانا فيه نوع كالتصريح، فهذا يقرب من التصريح فهو يدخل بعموم النهي، لكن يكون تعريض يحفظ لها كرامتها ويحفظ للميت كرامته ويمتثل لأمر الله عز وجل. فهذا نماذج، يعني لا يشترط أن يكون التعريض بهذا اللفظ، لكنه ذكر نماذج كقوله: ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها، يعني لا يقصد لها ويتجرد لها، بمعنى يذهب إليها ويخطب ويتكلم مع أوليائها. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض، أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة. المطلقة المبتوتة يعني نطلقها ثلاث، فهو أيضا في حال العدة له أن يعرض بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهيت من العدة فأخبريني. إيش هو وجه التعريض؟ يعني هو كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها لأسامة بن زيد، فهنا قال: إذا انتهيت من العدة فأخبريني، بمعنى ذلك وهي فاهمة أنك لا تتعجلين ولا تبتين في أمرك حتى تعطيني خبر، فهي ما تدري، ربما كانت في فرع عظيم تريد أن تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يتزوجها، لكن لما أخبرته خطبها على أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، لأن هذا قد يجعل بينهم فتنة، لأن الرجعية زوجة والزوج من حقه أن يراجعها، فلو تعرض لها رجل لها فيه رغبة شديدة فربما وقع في نفسها وأحدث بين الزوجين فتنة. فالأصل أنه لا يتعرض لها البتة ولا يخطبها، إلا زوجها فله أن يراجعها وله أن يخطبها عند انتهاء العدة بمهر جديد. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، يعني من الأولى جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، يعني ما ورد في أنفسكم، أو أكننتم في أنفسكم أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن. وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، يعني يرد في ذهنك، وهذا من حديث النفس، كون الرجل يرد في ذهنه أنه إذا انتهت المرأة هذه من عدتها فسوف يخطبها، فهذه الخطرات لا يمكن دفعها. الشرك ولا إثم فيه. قال في ذلك، ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني الزنا. وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أو لا تتزوجي غيري. والمراد يعني الزنا هنا ما أدري ما وجهه، لكن الكلام واضح أن لا تواعدوهن سرا، يعني لا يأتي إليها في غيبة أوليائها ويواعدها سرا بينه وبينه، أو يتكلم معها سرا أو نحو ذلك. فإن اعتبر هذا زنا فهو من زنا اللفظ، فإن العين تزني وزناها النظر،